بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد، يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. سجلات وأهلكم ما يرجع عنها الشيء اللي بها بعد الله عز وجل عنها. قالت له أنا أراني الله عني ما يسوشني يا رسول، ما مات وانت أظن بك عن الموت، ما في يوم اللي يسوش لك اللي يسوش كامل الماضي مات عندها كامل وما تسوش وراها وقيمتها خلق مع شمالها اللي مسال حتى اليوم يذكر. معناها يلا نعرفه على المرأة حلوتها عند الرجل ما هي متعلقة منها تعود كان الرجل عشي متعلق. بعض النساء يشكلوا لمانعة اللدنية عن الزوج اللي قد يديروا تحت قائمته وماشي عنه يعود بلا فائدة والله انه زوجه ما عيوفي. وهذا ما هو حق المرأة الرفيعة اللي تريد زوجها ان يكون رفيعة يعود فوق ويتعقلها عاوة من قلبه وتعقلها واقعة في قلبه. معناها انها يالا تمشي لي شرب المطار خليل رسولته وزعامته وملكته واخلاقه وصدقاته وبره لامه وابيه وحلاله على اخوته وذويه وعطاؤه في موضع العطاء وتعطيه من فساد كامل تبرك اياك يعود البيت ان شاء الله تعالى صالح وماشي على القدام. هذا هو اللي يرى. وفي المقابل احنا وارك لا تلين الوجه والنساء يعني وشه روس رسال للنساء بهم للنساء عاد وكشر فيهم الفائدة ما هباس من احنا الرجال. يعني كثير من الأمور حالة يقع في البيوت وتتصدع بسببه حسب تشرب في الواشور ووارم في الكثير من نؤلاء الرجال. وهذه قضية خالعة لشدا به للرجل وصاحب الطوامية الرجال قوامون على النساء وهو اللي يلا يعود واسع صنعته صبار من يعود يتنافى وعند الكلمة الأولى ولا عاد اللي تعبان ما يقدر يكلم ولا تكلمت المرأة ايش متفيدة يمكن يسيهلك عمل ملان يشتتنا. هذا ما هو الطارق ولا يتواسع. وشاهد المولي عنه يعود له حد عند الواحد يعدله ويتبوي يعمود يصقع بيناتهم من اللي تخلق الطلقة الثالثة هو هم ماشيين يستاني دموعهم الاثنين يدوروا يقولهم قول ضعيف كانوا يتفقوا على شيء حرام. هذا ما يتواصل. الأسابيع الماضية طلبوا مني أهل الإذاعة أني أعود الدور أني عندي دروس يوم الحد في الإذاعة أنها تعود حول حديث أم سارة. وشو؟ في أسبوعين. يقول لي هذا الحديث مهم للنساء يعرفوه ومهم للرجال يعرفوه. هل اللي منهم عجبوا رجالهم ولا اللي عجبوهم به ياسر فينا اليوم؟ هاي الأولى اللي قال بزوجي لحم شمل غث على رأسي شمل وعث لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقد. ما أكثر هذا النوع في بلاده. شبهته بلحم شميل في حد ناقص من النقوار ما هو معتاد واللي شور صعيب إلى طلبة الجهر وما يجبر الهشيط وهو مش الهو يقوم يخاصم يقول إنه الهان عمره لا وخلاله أسبعته. وشبهته تشبيه نعوذ بالله صعيب. والثانية كانت مرينة قالت عنها ما هي قادة تذكر يلي في زوجها بها اللي خايفة منه يفصل معاها ما تبغيه يفصل معاها وإلا لا تذكر فقالها تذكر عيوبه عرفنا عن عيوبه ياسر. قال زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذر إن أذكره أذكر عشره وبشره. أنا فيه من العيوب الظاهرة والباطنة به للبشرة أصلا في لغة العرب ما يتعلق بالبطن والعشرة ما يتعلق بالظاهر معناها في الجواهر معناها عن بدون أن يذكروا له يذكر عيوب الظاهرة وعيوب الباطنة ولكن لا يعود بحاله لا يفتصل والله تعود من اللي سوشه معروف أنه موش. ثالثا أعوذ بالله جاءت من وراء الحيوط وقال الزوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. طويل ما هو محتاج طويل ولا جبت طويلة. وياك أصلا العرب كانوا الشام ملاهي يقولوا على الرجل منين يعود اللي مفرق في الطول وتعود على التطويلة عنه غالبا يعود أحمق به اللي يعود الدماغ بعيد من القلب، والقلب والقلب بمثابة الملك يصدر الأوامر، والدماغ هو محل التفكير من تبعاد المسافة بيناتهم، يعود الإنسان أحمق تفكير ما هو مغارة في أحد. أسمعتوا الرابعة متحب زوجها متح عجيب وغريب، يلزمشي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عن ما عهد. ما أحوشنا إلى مثل هذا. إذا دخل فهد هذا فيه معنيين عند العلماء، إما أنها تريد به أن يكسر نومه في البيت، معناها يتغافل ويدخل النوم على نفسه به لما يتفقد أحوال البيت. أنا فينا واحدين اللي منهم ادخل يقوم يخرص من الحال في الدار، اللي خليتك وين ما تروح الشيخ اللي يقولوا كلتوها الله يقصر أعماقكم وكلتوها. ما هو آخر النورة زال له يزلو، وإذا دخل فيه ده معناها كأنه نام. وقيل قال عن المراد المعنى لو خروا لعله أحسن، قال زوجي إذا دخل فيه ده الفهد من البخانيس هو أسرعهم وجوب اللي هو تصار وأخف السبوع، معناها أنه إذا دخل يجب عليها، وهذا مهم جدا به اللي كأنه يوهن لمرأته المحبة ويسرع الوثوب إليها، وهذا أبلغ شيء في تقريب المرأة وأحسن شيء عند المرأة. وإذا خرج أسد معناها بدل أن يخاف يعود كيف الأسد، الرجال ما هو خايف منهم ولا هو طامع فيهم، يشيب المشيبة الكبيرة ويعقب الرجال إلى عادل بالدايقين معه، ولا يسأل عما عهد لك اللي خلى في البيت، ما يسأل عنه به اللي ما غدلوا فيه، شفاته شافوا الخطة لا يعملوا في الجباوين ما غدلوا فيه. وهو كذلك أين أخرج أعوذ بالله يارف عن زوجها أنه علايا فما قاعوا كل داء له داء شجتي أو فلتي أو جمع كل له علايا، وإما أن تريد به لا يكاد يبين عن رواه بعض الرواة بالغير المعشبة غلايا، والله مظلم أمره ما ينعرف للي ذلي عنه. وما قالوا قال بعض العلماء أنها تريد به عنه عظيم الصدر ضعيف الفحولة من الناحية الأخرى، ولكنه يثقل على النساء ثقلا عظيما وعيب في الرجال عظيم. كل داء له داء ما خرج عيب ما هو فيه، شجتي أو فلتي معناها لا يدمغك ولا يدمغك الكسر وما يشبع الجميع يخلق الدمغة ويديده ما هو طارق العظيم الله. إلا غير ذلك محل الشاهد عنه بدل إلى خرصه، هذا اللي منهم مدحه وخرصه أم ثرع وهي محل الشاهد اللي هي الأخيرة منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني اللي نمر اللاحظ فيها ملاحظة مهمة عن هذا الرجل اللي يكرف عنه أعطاه يوم المال أنا سبت حليجي أمنية ولن يجب عليهم طاحبهم شرط المديول فيهم الأقراب والشنو والبدلات ومثلهم والمعاء وملائم الشحن العضودي، قالت ما تكتبه بها الشحن دوام الشراب والوكيل ولا مطر الحكام، وبشحني فبشحت إلي نفسي معناها عظمني فعظمت إلي نفسي، وقالت الصفة للحرها بها قالت وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل أطيق ودائس ومنع، معناها عنه هذا الرجل حقها أهلها عندهم قريب من الغلب ساكنين في الجبال وحدهم هذا عند العرب هو نور في الفقر، وجعلها في أهل الخيل وأهل الإبل وأهل الزرع، ودائس اللي هو الذي يدوس الزرع، ومنع وهو الذي ينقي الطعام، وأثنت على محيطه جميع الأمه وولد منت وشاركت بغير معلومة من وفاته من الثناء عليه لا ذكرت منه شيء. قال فخرج ذات يوم والعقاب تمخر، معناها الشاوي يستخلو ما قالش فلقي امرأة لها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خاطرة هذا الرمانتين، معناها عندها تلوكين ماشي معاها بها مثل الجمال وعرضت اللحم بدل ان تبكي على جباها يعود بها مثل عظام الكفر يلقوه الشاشه بين نهارها هو والفراش يوخوا منها الرمانه يلعبوا بها يمسك يعني ابوها اللي على الدهر لان العرب كان زين عنده ارشاده. قال فما لقني ولك حياة الى المحل الزين عندي كلها ما نكر الشمس اللي قطع عليها الشمس عدلم عنه هو عجبه منه طلقها. والغالب ان المراه اذا طلقها الرجل ما تسجد الشمس اللي قطع عليها الشمس عدلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم بدت منك عذرة وهنات لقالت ما رأيت منك خيرا قط. يقعد كل نهار يخبطها 100 هدية والله مليون. يقعد نهار واحد دفلان يقول اليوم ما عندي فرد يقول وقطعت عندك نعرفه كلام دائما وهكذا. هذه الأمور دلنا على مكانة المرأة في الأزمنة كلها في زمن الجاهلية. هو هذه الوفاة في زمن الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة كنت لك في أبي زرع لأمي زرع. وفي رواية إلا أنه طلق ولم أطلق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عائشة ما قد طلقها حتى مات بين حاقنتها ولاقنتها وفات وراسه دائر على قرشوش. قالت مات بين حاقنتي اللي هي الطنها ولاقنتي اللي هو الابنت راسه على قرشوش رضي الله عنها وأرضاه. قال أنه ولم طلقها. وعرفنا من عن المشبه بالشيء ما بالقرار المستوى معه في كل ناحية من النبي صلى الله عليه وسلم خير من الناس كان له شبه نفسه بأبي زرع وما هو الداغر معه. بل عرفنا عن التشبيه في لغة العربية قد يقع مع تفاوت المراتب. هو أمر معروف في اللغة العربية. أسمعتوا أنا كان النبي منه عن الوفاء لم يزل جميلا في الأزمنة كلها. وعن الإنسان لكن اللي يا الله يعود يعدل مش متعدل يا الله يعدل ولا يحمله شيء آخر على عدم فعله. وعن الطريق المستقيم مطلوب من كل حد ويكر. وعن المرأة إذا حملت زوجها على الشيء متعدل وخدمت في بيتها الخدمة العظيمة وهيئت نفسها لتكون مثالا محتذى أنا لا يبقى ذكرها في الأزمنة كلها ولا تجد رزقها كما أن كل أحد يجد ما كتب له من الأرزاق. والأمور الأخرى حياته ما تولي قاع بنتيجة أكبر من جد. أشبعته على هكذا أردكم تقايم ولا نفس واشكم يكتب من بيوت طيبة ولا تحملوا أزواجكم على شما هو الطاب ولا تحملن أنفسكن على كذلك. هذه الأمور اللي نعدلوها ونتعاون ونعودوا من الذين تعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا على الإثم والعدوان. لعل الأخت وين قالت عبد الله من الوقت اللي سيلة هذه قاعدة الوقت كان اللي سوف يأخر عن المتعصر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. هذا السؤال الصلب الموضوع. قال عن ما هو الحد الأدنى للباس المرأة مع زوجها في زمن الحرب. من ترى كان الملابس الداخلية كافية ولا ما هي كافية؟ كثير نقول لكم عن اللي أجمع أهل العلم على تحريمه هو المحل واحد. هو داخل الفرشي هذا مجمع على تحريمه. وما سواه موضع نظر بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قال عن المرأة الحائض لا يجوز للرجل أن يباشر ما بين سرتها وركبتها بالمباشرة. إذا لا دار بين معها حائض يمكن أن يتلذذ بها حتى يخرج ما أراد إخراجه. وهذا القول استند إلى ما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأبتسر وأنا حائض فيباشرني. وبينت عن هذا ليلة كانت مطشعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد لابسين ثوب وعلى فراش واحد. فانتبهت آخر الليل منين انتبهت وعاد وهوالها هي حائض. قالت فسلفت على الفراش وعلى اللباس اللي لابسينه هو لهنا مستلف فلما استللت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك نفست. نفست المرأة معناها حاضر. ونفست بضم النون هي اللي بمعنى وضعت حملها. لعلك نفست. قالت نعم. قال ارجعي إلى فراشك وشدي عليك إزرك. يقول منه أنها إذا شدت الإزار أن يشاز له أن يباشرها بغير ذلك. وطائفة من أهل العلم قالوا ذاك هو الأكمل والأحوط، خشية أن تغلبه نفسه إلى المحل، لكن يجوز له التلذذ بما بين السرة والركبة خارج المحل. وهذا رأي طائفة، ويمكن عن سعيد بن المسيب الشيخ مالك بن أنس وغيره، وهو من أكابر التابعين رضي الله عنه، من المجمع عليه المحل. وما سوى المحل موضع خلاف، اللي قد حد يعدل من الاحتياط والابتعاد أحسن له خشية أن يقع في الموضع المحظور وكذا. السؤال الثاني هو مرقات عليه. ما من السؤال شيء. كان اللباس الداخلي الملابس الداخلية تكفي. على هذا القول بأن المتجنب هو الفرش وحده تكفي قطعا. ولكن الباقية هي التي فيها الخيار. نعم. مرقات عليها 12 سنة من سبج العراج. أنا ما رأت منه ذرية. هذه يعني مشكلة دار الأطباء أعلنها منه هو. كان يجوز لها تطلب وطلقها الله. النبي صلى الله عليه وسلم اللي نص إليه أنه لا يجوز من طلب الطلاق إذا كان في غير ما بأس. قال أي امرأة سألت طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. بغير من يعود للضرورة يجوز. ودليله أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله مر ثابتا يطلقني. أنا أقول يعظني رجل. قالت ما تبقين عليه؟ قالت والله لا أمقم عليه في دين ولا خلق، ماني عايب عليه دين ولا أخلاق، ولكني أكره ولا أعود في الكفر بعد أن أنقذني الله منه. يهلا لا شدت بغضوته فلا فلا ما تقدمي ما يشايف أنش هل عيخلي؟ قال أتردين عليه طيعته الحقيقة اللي قد أعطاك في الصداق تردها له؟ قالت له والله. قالوا خذها منها وطلقها. لأنه كان للأحرار يقولون معناها أن لا كان هذا من الضرورة وإذا لم من الضرورة، لكن المرأة يواجه قدامها أنها طلبتها للطلاق ملاها كان يعطيها الله تبارك وتعالى أنه يشمل حد أخر يريد يخلق وعاد ما لم يمثل عن حرام عليها تطلب الطلاق إلى عاد اللي ثبت من ناحية الأطباء المأمونين عن العلة عنها من الرجل إلى من البعض. هل تجمل المرأة متزوجة بالكحلة وقليل من تبيض الوجه والخاص ومو الساعة مع لباس جميلة هذا يجوز الخروج لبلا الله؟ لا إذا كان الطريق فيه الأجانب هذا لا يجوز، لأن المرأة إذا عدلته ما تلبى بما هو شما وياسر. عند امرأة خرجت متعقلة فهي ثانية من الزواني. لا وشوف تعرفه أنا ليت خرصه وتنظروا في آداب العربي يهواكم الشعراء وحتى المغنيين الملي هو لتان يهواكم الجميع كامل غالبا اللي اشتغل به إلا وصف النساء في الخارج، لأن الوصف الداخلي لو عمله أحد لكان عيبا به. هذه المرأة يوم الحد قرأوا فيها نتعدى الشراخ هذا ما يعدله الشعراء ولا المغنيين ولا ما هو هو اللي له وصفه إلا لواحد. وبالتالي عرفنا عنه يميل القلوب ميلا عظيما. قال الشاعر ولمن إذمدا وشوك سيالي وبروقا ولقة ونعيما وسقيما من اللحى وصحيحا وصحيحا من الشهون سقيما وكلاما أشد في القلب وقعا من رقاق القناة أغن رخيما واكتشفنا الرباب بعد الكرى راحا ومسكا ملاقة وشميما ولمن إذمدا معناها عن هذا اللماد هو ريق الفم عن لونه لون الإذمد في البياض وشوك السلال إن هذا وصف للسنين في رقتهم شدة البياض وبروقا كأنه يصف الضحك ضحك المرأة كبسامها يصفه بأنه برق خفاء به اللي لا يعود الفم كان مضمون فإذا تبسمت الواحدة من شدة بياض الأسنان كانت أسنانها كالبرق الخاطف. هذه الشعراء يقول مبالغة. ورقة اللي هي الفم والبر ونعيمة وسقيما من اللحى وصحيحا هذا هو اللي تقولون انتم كلام حسان تلقى في الشفور ما معناها عنها قال تلقى العينين قال مغني ذاك الصور اللي هذا النوع دائما الا الامور الخارجه يا مثل اللي انا اعرفه وشي يا الرجال يعرفوا شي العينين هم يا النساء يعرفوا شي زينتهم اللي لا تستغل بغير ثمن هذه المراه شرع لها مولانا عنها تتزين وعنها تعدل حالتها وشرع لها عنها تعود شهوة الرجال فيها وأن تكون مميلة للرجال بحالها يغلب عليك حشرة عليها لأن يستغل حسنها وشمالها بغير ثمن معناها أعطاهم توشيه قليل على الواحد منهم حسنها وشمالها تكرد وتصور إياه ما يستغلوا ما هو حد عاطي ثمن ثمن وشنو هو العقل والقوانية والرعاية والتوشيه والبحث عن الأولاد الذين يكونون قرة عين ومسمع إن شاء الله تعالى وسوى ذلك لا يكون استغلال بلا ثمن به المرأة إذا تزينت وخرجت في الشارع قال الشاعر تهز الفرع والكفلة الفرع اللي هو شعر الرأس الأسود يسمونه الفرع لأنه يعود شعر الرأس طويل والملح فما هي بالغة لك الدرجة من الغلو ويشاف مدلع على الكتاب والكفل يهز في المشي هذه القضية ملاها ويهلك الرجال وهم ويهلك نفسه هذا ما يتواصل الحرام ما يتواصل ما يتواصل لا بد أن تقاوم لنا كان بارك الله فيك الحمد يستعمل وسائل كسل ليستعمل الولد كوسيلة لمنع الحمل لأسباب مرضية قاهرة وأصبح دورتي تنقطع أحيانا في اليوم السابع لمدة ساعة ثم ترجع لمدة 3 أيام فراح أخلص صلاة في هذه بارك الله فيكم. اولا اسلوبي اللي قابل في الواكشوب عن المراه اللي تعمل موانع الحمل يسوق اي مانع من موانع الحمل نقول لهم دائما عن ما قد نفتيهم. ختاما تقبلوا تحيات اسره موقع شنقيط نت ولا تنسونا من صالح دعائكم.